لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. معي ومضات قبل أن نشرع في غاية الأهمية، ممكن تحسبها من الأداب، ممكن تحسبها من المحفزات المرغبات التي تضعك في مصاف طلاب العلم الأصليين، حتى إذا ما طلبت حصلت وفعلت بإذن الله تبارك وتعالى. أذكر نفسي وإياكم أولا من أعظم المواصفات المطلوبة في طالب العلم الشعور بالمسؤولية مع تحملها مع نفسه ومع المنهج ومع الناس. مع نفسه يكفيك وحسبك أن تسمع كلام السلف يروى عن أبي الدرداء وعن علي وغيره، كن عالم أو متعلم عند أبي الدرداء أو سامع ولا تكن الرابع فتهلك، وعند علي الناس عالم ومتعلم وهمج رعاع، فمن تكون أنت؟ لذلك مع نفسك أنت قف مع وقفة لتتعلم العلم الشرعي كي ترفع عن نفسك الجهالة، لأن الجهل يا إخواني خطر عظيم جدا جدا، حتى ولو كنت صاحب مقاصد حسنة لكنها لا تشفع لك، لابد أن تكون فاهما لهذه القضية، لازم يكون عندك يعني إدراك لأهمية هذا المعنى. بمعنى مع نفسك تحتاج لرفع الجهل عنها، لأن الجهل في الحقيقة يؤدي إلى الحماقة، والحماقة تؤدي إلى الاندفاع والتسرع والتفلت، وقد تزعم أنك تريد الخير فتقع في الشر بجهلك. لذلك من منطلق الشعور بالمسؤولية هذا الوصف المذموم الذي ذمه المولى عز وجل وذمه النبي عليه الصلاة والسلام وذمه أهل العلم أي الجهل، انفه عن نفسك حتى لا تكون متلبس به فتخسر الدنيا والآخرة. مع المنهج كما قلنا وما زلنا ولن نكف عن القول في هذا الباب، المنهج محارب، منهج مستهدف، باطل يحاول أن يطمس معالم هذا المنهج، أن يخترق هذا المنهج، أن يشوه صورة هذا المنهج بكونه يزعم أنه غير صالح وغير جدير وغير كفيل بالقيادة في هذه المرحلة الحرجة. ولذلك من للمنهج إن لم تكن أنت؟ لذلك المنهج أمانة في عنقك، أنت عنه مسؤول عليه محاسب. ولذلك المنهج لا يدافع عنه بالعواطف ولا بمجرد الانتساب مثلا ولا بالأماني، لا يدافع عنه بالعلم، ولذلك اطلب العلم لتكون من حراس المنهج. نعم. الناس يعني شعور المسؤولية وتحمل المسؤولية تجاه الناس الذين يتخبطون في ظلمات الجهل ويقترفون المخالفات الفجة سواء في العقيدة أو في الشريعة أو في التطبيق، وبالتالي يعني انحراف رهيب جدا جدا جدا، وبدع وخرافات وجهل مركب والعياذ بالله تعالى. فمن الذي سيرفع الجهالة عن الناس إلا العلماء وطلاب العلم؟ تعلم لتكون معلم بالله تبارك وتعالى، ترفع عن الناس هذا، هذا معنى إخواني مهم جدا جدا جدا. ثانيا التأهيل لنفسك لترتقي لمستوى تحصيل ميراث النبوة. خلي بالكم الحتة دي جميلة أوي أوي، العلم ده هو ميراث الأنبياء، ولا إيه رأيكم؟ شو قلنا كده المرة اللي فاتت؟ هو ميراث الأنبياء، فأنت حتشيل ميراث الأنبياء، أنت حتشيل شيلة كبيرة جدا عظيمة جدا عظيمة القدر والأهمية. فما ينفعش ان حامل ميراث النبوة يكون لديه خلل او انحراف او سوء سلوك او اخلاق. عشان كده السلف بيقولوا ايه؟ يا اخي يا طالب العلم، انت ستحمل منهج النبوة، ميراث النبوة، عشان كده انت مطالب ان تقوم بتأهيل نفسك لهذه المهمة العظيمة. بمعنى ايه؟ بيقول لك ان منهج النبوة اللي هو الميراث الحقيقي لا تحمله إلا الأنفس التقية الزكية النقية، وإن حدث وحملته أنفس خبيثة ستفسد به وتقوم بتشويهه وتنفير الناس عنه لأنها لا تطبقه. ولذلك قال لك عشان فعلا تكون مؤهل لحمل منهج النبوة ميراث الأنبياء عليك بالتصفية والتخلية والتحلية وقواعد التزكية المستدامة اللي احنا تكلمنا فيها كتير وعملنا فيها الكتاب اللي انتوا أخذتوه تقريبا كلكم. إذن لابد أن تهتم بتأهيل نفسك لهذه المهمة العظيمة، مهمة تحصيل ميراث الأنبياء لتسير على الدرب لتنضم لقائمة الشرف الطويلة التي أولها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وأهل العلم في كل زمان ومكان. ثالثا الغيرة على المنهج لتكون يعني مستحقا لحراسته على الوجه الصحيح، لأنه كما قلنا آنفا هو محارب ومستهدف ودس، يعني ما يشوهه باسمه لا يعد ولا يحصى. في كل زمان ومكان تجد من يلصق بالمنهج ما ليس منه. ولذلك كما يقول السلف: هل أنت ممن سينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؟ أنت رأيك في المهمة دي؟ مهمة عظيمة جدا جدا. طيب، قالوا من أروع ما يقدم به لأداب طالب العلم أنك تحتاج لفهم هذا المعنى العظيم، أنك ستكون ممن سيشاركون في عملية توريث المنهج للأجيال القادمة. إيه رأيك في المهمة دي بقى؟ مهمة خاصة دي بقى، دي بتكون في وقت الشدة والكرب، عشان طبعا المنهج محارب والباطل يحاول يقطع، مش عاوزه يعني يورث الأجيال القادمة. السلف يقولوا: من اختير لهذه المهمة وكان له دور ولو يعني بالقليل له الشرف أنه ممن قاموا على توريث المنهج وتحميله للأجيال القادمة. فمن هذا الذي سيقوم بهذا الدور توريث المنهج إلا من علم قيمة المنهج وعظمة المنهج وشرف هذه يعني المهمة العظيمة. نعم، نشرع في أول الآداب وأعظم الآداب وأول الآداب، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. الإخلاص في الطلب، أن تكن مخلصا في طلب العلم، لأنك إن لم تكن مخلصا في الطلب فأنت على خطر عظيم. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. تأمل المعنى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وطلب العلم عبادة، فلا يصح أن تلج هذا الباب إلا وأنت مخلص لله في الطلب. يكفيك حديث النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإلا فمن لم يطلب العلم بإخلاص فليسمع. تحفظون حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة؟ الشاهد: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به، أي بين يدي المولى عز وجل، فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، مباشرة، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله تعالى. العجيب في الحديث ده أنه هو طلب العلم وتعلم فعلا وأصبح معلم، لكنه لم يكن مخلصا في هذه العملية المهمة، فكان أول من تسعر به النار يوم القيامة. تخيل معنى، في الحقيقة معنى عظيم جدا جدا يحتاج إلى تركيز شديد. لأنك إن لم تكن مخلصا تلبست بالنوايا الفاسدة وهي كثيرة جدا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه، يجذب الناس ليه يعني، فهو في النار والعياذ بالله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. شوف كلام يعني في منتهى الخطورة. أو إياك أن تطلب بالعلم عرض من أعراض الدنيا الفانية، الشهرة، المدح، الثناء، التوظيف، التزويج، ونوايا كثيرة فاسدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، اسمع، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني رائحة الجنة. قال يحيى بن معاذ عليه رحمة الله: إنما يذهب بهاء العلم والحكمة إذا طلب بهما الدنيا. لما تطلب بالعلم الدنيا يذهب البهاء، سواء علم أو حكمة. وأنا أذكرك باستحضار النية الصالحة، إن شاء الله تبارك وتعالى توفق أن تصدق الله يصدقكم، ومن يتحرى الخير يعطى، ورب عمل صغير ولو في مجلس علم بسيط قليل في الوقت لكن عظيم القيمة، رب عمل صغير عظمته النية، رب عمل عظيم في نظرك أنت في نظر الناس حقرته النية لفسادها أو لتلبسها بنية فاسدة. أنصح في هذا الباب قبل أن ننتقل عن هذا الأدب المهم جدا، أن تتعلم فن التشريك في النوايا وفي طلب العلم على وجه التحديد. تطلب علم ليه؟ يمكن مر بنا في المعلم على وجه السرعة، لكن سأذكر بومضات سريعة جدا مهمة جدا تحاول أن تستحضرها وأنت تطلب العلم. نعم، الأولى ليكون لك نصيب من ميراث الأنبياء نية، استحضرها ولو آية ولو حديث، فهذا من ميراث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثانيا، وهذا في نظري مهم جدا، لتتعبد بهذا الطلب، يعني الوقت اللي انت بتقطعه هنا جاي من البيت من امتى، وانت ممكن تكون جاي من الشغل ومرهق ومنهك، استحضر انك في عبادة، طلب العلم عبادة. نعم، ايضا من النوايا الجميلة جدا جدا انك تنوي ان تعمل بما تعلمت، وده ادب خاص هنتكلم فيه لوحده بعدين. ثانيا، تنوي أنك تتعلم لتبلغ الخلق. أيضا تنوي أنك تتعلم لإقامة الحجة على الناس حتى يعودوا إلى الله عز وجل. تنتوي أنك تحرص بهذا المنهج، يعني تحرص بهذا العلم المنهج، تحرص الدين. تنوي تتعلم لترد على الشبهات التي تطرح وتلقى على هذا الدين. تنوي، وهذا من المعاني الجميلة جدا جدا، أن تحصل على الدرجات العلى كما مر بنا في تكريم القرآن لأهل العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات حتى تتميز، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تنوي أن يكون لك هذا العلم الذي تحصل الآن، لأنك تنوي بعد أن تتعلم وتعمل أن تعلم الناس، أن يكون عداد حسنات لك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وإيتاني صدق جلي، وعلم ينتفع به. هو هذا أروع النوايا عند السلف. عارفين إيه؟ حاجة عجيبة، مع أن كل العدد جميل. قالوا تأتي للطلب هنا وأنت تنوي أن تنال به الخشية، إنما يخشى الله من عباده. ها؟ أنت بتطلب الخشية عشان الخشية دي هي اللي هتمدك بالطاقة والحرص على الأداء والعمل إلى آخر هذه المعاني العظيمة. طيب، ثانيا من أعظم الأداب، احنا قلناها في النوايا لكن بقى هنفصل فيها لأنها في غاية الأهمية، العمل بهذا العلم الذي تتعلم. أنت تعلمت فهي يعمل بما تعلمت ليكون نافعا لك وحتى للآخرين. لذلك ذم الله تبارك وتعالى أهل الكتاب كما قلنا في المرة الماضية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها زي مين؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. تفسير الآية: مثل الذين حملوا التوراة، أي مثل الذين علموا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها. اتعلموها فعلا بس ما عملوش بها، زيهم زي الحمار بالضبط. أي حمار؟ لا، اللي شايل أسفار. إيه الأسفار؟ الكتب والمراجع والأبحاث، شايلها فوق ظهره في مثلا لو على عربية مثلا أو على الخرج حتى، ولا شوف يحمل أسفار كتب مليئة بالعلم لكن لا يفهم منها شيء ولا يعمل منها بشيء. شوف التشبيه العجيب، فاحذر هذا المعنى الخطير. أيضا قالوا، وهذا من الأهمية بمكان، أن تلتفت لهذه اللطيفة الجميلة. نحن قلنا العلم يوصلك إلى الخشية، مش كده؟ وعشان كده احنا انتوينا الخشية، أننا نطلب بالعلم الخشية. فقال لك أنت لو صدقت في طلب الخشية، الخشية كفيلة وجديرة أن تجعلك مستقيما عاملا بكامل جهدك وطاقتك. تخيل الإنسان اللي عنده خشية في قلبه، إيه وضعه؟ هيعمل ويحرص على التطبيق، لأن الخشية تجعله يخاف أن يكون ممن تعلم ولم يعمل. نعم، لأن الخشية قالوا من أعظم ثمراتها الجد والاجتهاد، فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. يلا حيوصل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، قالوا العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. لو ما عملتش بالعلم اللي بتتعلمه هو بينادى عليه يقول لك هيا طبق هيا فعل، فإن لم تعمل سيرحل عنك يتفلت منك. نعم، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم ولا لمن يعلم ولا يعمل سبع مرات. شوف تخيل ما يعني، شوف الترهيب عند السلف. عشان كده قبل ما نغادر هذا الأدب أنا عايز أسأل سؤال: هل كل ما وصلك من العلم أو ما سمعت من العلم كان لك نصيب في تطبيقه وتفعيله، ولا أنت كوعاء فقط تحفظ العلم وتبلغ العلم وتكون بذلك كالشمعة التي توقد الآخرين وتحرق نفسها؟ إيه رأيك؟ هل ترضى لنفسك؟ هذا تشبيه، تشبيه مؤلم في الحقيقة. فنصيحتي لأبنائي وأخواني أن نحرص على التطبيق كحرصنا على التعلم، عشان يبين العلم والعمل مع بعض حيزود الاجتهاد والتحصيل أيضا، وتطرح البركة في العلم وفي العمل ويقبل عند الله تبارك وتعالى. نعم، من أعظم الأدب في نظري لطالب العلم الأدب، الأدب أن يكون مؤدبا. سلف لهم في هذا المجال كلمات آثرة ورائعة وجميلة جدا جدا جدا، ما أحوجنا للتعرف عليها لنتعلم. قال بعض السلف: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أو شك أن يكذب على الله ورسوله. لازم تتأدب، بدون أدب العلم مش هينفعك، يبقى وبال عليك. اسمع، قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: والواجب أن يكون طلبة الحديث أكمل الناس أدبا وشد الخلق تواضعا وعظمهم نزاهة وتدينا وقلهم طيشا وغضبا لدوام قرع أسماعهم. يقول لك بسبب إيه بقى؟ لدوام قرع أسماعهم بالأخبار المشتملة على محاسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأدابه وسيرة السلف الصالح الأخيار من أهل بيته وصحبه الكرام. بيقول لك يعني المفروض ده بيتكلم عن فرع من فروع العلم، عن طلبة علم الحديث. يقول لك دول المفروض دول يبقوا أأدب الناس. ليه؟ يقول لك إنه بيطرق أسمعهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وكلها كفيلة وجديرة أن توجد الشخصية المثالية المؤدبة المنضبطة. قال ابن المبارك: السلف كانوا يطلبون الأدب ثم العلم، ويقول: كاد الأدب أن يكون ثلث العلم. يا ربي على فهم الناس هؤلاء، يقول لك الأدب ثلثي العلم. يعني تخيل المعنى، الأدب ثلثي العلم، يبقى العلم ثلث والأدب ثلثي. تخيل هذا فهمهم لهذه القضية العظيمة. وقال آخر: علم بلا أدب كنار بلا حطب، وأدب بلا علم كجسد بلا روح. شفتوا الأدب أهميته إزاي؟ أقول لكم دلوقتي ليه بنقول الأدب، وحنضرب مثال بواقع سيتبين لكم المعنى. كانت أم الإمام مالك عليها رحمة الله تعده للخروج لطلب العلم عند شيخه ربيعة عليه رحمة الله، فكانت تلبس العمامة واللباس وتقول: يا مالك، خذ من أدب ربيعة قبل أن تأخذ من علمه. ركز، شوف الأم النصوح تقول له: اهتم بأخذ الأدب قبل العلم من شيخ ربيعة الذي علمه وخرج للأمة إمام دار الهجرة عليه رحمة الله. نعم، كان الأمراء يعينون المؤدب لأبنائهم قبل المعلم، أو قل جنبا إلى جنب. أنا عايز أقول المعنى ده يا جماعة، ما عادش له قيمة في حياتنا، ما فيش اهتمام به. أسألكم سؤال: عمركم سمعتوا أن حد جايب مؤدب لابنه؟ لا، ده جايب له مدرس إنجليزي ورياضة مش عيب ومش حرام، ما عندناش مشكلة في كده. بس حد فكر يجيب مؤدب عشان يهذب، عشان يسمو ويرتقي بالشخصية قبل أن يوضع فيها العلم لتسمو وترتقي به؟ أظن ما حدش بيفكر في الموضوع ده إلا من رحم ربي. المؤدب كان له مكانة قبل المعلم بمراحل. سلف كانوا يقدمون المؤدب اللي هو بيأهل ويجهز عشان لما يخش العلم يخش على محل صالح، مش الدنيا مفتوحة. مكمن الخطورة يا إخواني التي دعتنا لهذا الترتيب، أن كثير من الشباب تعلموا ولكن لم يتأدبوا، فكانت الجرأة وحدث الاستعلاء والكبر والغرور، وأصبح لهم عند يقول أنا عندي، وتطاولوا على أهل العلم حتى ممن علموهم، وأصبحوا نقاد بغير فن النقد، ماشي، وأصبحوا يعني على حالة تدمي القلوب. من الغمز واللمز والتقليل من شأن العلماء، لا شك والله هؤلاء معول هدم في يد الباطل، لهدم الرموز والقامات التي تحمل هذا العلم، لأن الباطل حريص على التنقيص منها وعلى إسقاطها وعلى تشويه صورتها. فلما يأتي من يزعمونهم طلاب علم ويطعنون على العلماء بهذه الطريقة، هذا في الحقيقة أمر في منتهى الخطورة والله. لعلكم في الفترات الأخيرة من بعد الثورة إلى هذه اللحظة ما زلتم تسمعون عن هذه النوعية المتطفلة على موائد العلماء والتي تعمل ليل نهار على التقليل من شأن العلماء مع الأسف الشديد. يعني أضرب لكم مثال عملي لعدم فهم هؤلاء، بيطعنوا على العلماء في إيه؟ في مسائل اجتهادية المفروض لا نكارة فيها على المخالف، صح ولا لا؟ فاهمين المسائل دي ولا لا؟ يعني في مسائل خلافية ماشي، باب الاجتهاد فيها مفتوح، والعلماء هؤلاء حصلوا ادوات الاجتهاد فاجتهدوا وارتأوا رأيا فيها، المفروض ديانة أنك لا تأخذ عليهم ولا تنكر عليهم، المسألة اجتهادية وباب الاجتهاد فيها مفتوح، هم أصلا يدورون بين أجر وأجرين، أنت بس اللي هتحرق نفسك تأخذ يعني أوزار والعياذ بالله تعالى، لكن هم إن أصابوا لهم إيه، وإن أخطأوا برضو لهم أجر. فين إحنا من معاني دي؟ لا، ما بعد تشوف الحالة دي مش موجودة، جرأة غير مسبوقة مع الأسف الشديد. من أعظم أداب طالب العلم، انتبهوا، طبعا قلنا الإخلاص في الطلب، العمل بالعلم، الأدب ماشي، والجماعة الكبار بتوعنا الزمان بيقولوا الأدب فضلوا على العلم، يعني كلمة جميلة بس محتاجة تقويم، لكن هي موجودة في حس، في حس الفطر السوية السليمة، الأدب الأدب معروف حاجة عالية. خش بقى على أعظم هذه الآداب، تحصيل التقوى كمفتاح من مفاتيح العلوم، لأن العلوم مفاتيحها بيد من؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل، ولا يعطيها إلا لمن شاء، بما شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. لكن كما أخبرنا في كتابه أنه جعل التقوى من أعظم أسباب العلم، كما في قوله تبارك وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله بكل شيء عليم. يعني شوف الأمر، أمر بالتقوى، إشارة إلى عظيم علمه سبحانه وتعالى، وفيها ترغيب جميل جدا. وفي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إيش الفرقان؟ قال ابن عباس العلم البصير النور الذي تفرقون به بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، تستطيعون به الأداء المتميز فضل الله تبارك وتعالى. إذن أين نحن من هذا المعنى؟ طيب إيه رأيك أنت فتش في نفسك بقى وشوف أخبار التقوى في قلبك إيه؟ طالما العلم لن تعطاه إلا بالتقوى، فكر في هذا المعنى وقرر أن تجتهد لتحصيل التقوى. وأنا أقول لك والله العظيم إحنا تكلمنا في تقوى كتير قبل كده، بها ربنا هيحبك والله يحب المتقين، وحيتولاك والله ولي المتقين، وحيكون معاك إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، وحيعمل إيه تاني؟ هيحميك من أعدائك اللي بيحاربوك كطالب علم، بيحطوا لك عراقيل وعقبات وضيقوا عليك شوه صورتك وينفروك ويدلوكش فرصة أن أنت تطلب العلم. يا وإن تصبر وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ما تخافش، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقوا ربنا هينجيك وحيصر لك أمورك، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا في طلب العلم برضه ماشي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب. ربنا لو أنت صادق في طلب العلم حتى لو الدنيا دي كلها تقفلت هيسخر لك من يعلمك، لأنك لجأت إليه وأخذت السبب الذي دعاك إليه سبحانه وتعالى. طيب قال لك لو أنت حققت التقوى المفروض في المقابل تعمل إيه؟ تترك الذنوب والمعاصي، إن التقوى تولد خشية، زي ما قلنا في معانيها لو أنتم فاكرين، تقوى أن تسمع وتطيع معاصي. وإلا فاكرين حديث حتى تصير القلوب إلى قلبين، الأولاني قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والثاني قلب أسود كالكوز المجخي، كوز الأسود اللي متولع للنار المقلوب على وشه مش هيمسك حاجة أصلا، هو شكله معفن وشكله مهبب زي ما يقولوا ومقلوب على وشه كده، ما يمسكش لا مية ولا شاي ولا أي حاجة خالص، كالكوز المجخي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه بسبب ذنوب المعاصي. هو ده يعرف يتعلم ويعلم؟ مش ممكن يا جماعة، الموضوع كبير جدا جدا. ولذلك احذر ذنوب المعاصي. ابن مسعود يقول عليه رحمة الله: وكم من لقمة من حرام منعت تدبر صورة، لقمة واحدة من الحرام تمنعك من تدبر صورة. وتدبر ده علم ولا مش علم؟ علم. وفي رواية: كم من نظرة في محارم الناس كسيات العريات واللي انتوا عارفينه والمواقع والأفلام والفضائيات، نظرة بس تمنع ليلة وتمنع تدبر صورة، كما في رواية أخرى قال الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، علمه الشيخ قال له إيه؟ فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي أو لا يهدى لعاصي. يعني العلم ده نور، والنور ده مش يعطى لعاصي. واحد يقول: بس في ناس مجرمين ومعاهم علم ممكن ينظر يؤثر معاه، بس مش هينتفع بيه. من رحمة ربنا ان هيسمعه غيره وينتفع بيه، بس هو مش هينتفع بيه، يكون وبال عليه، حجج يعني جمعها على نفسه والعياذ بالله تعالى. نعم. فاحذروا يا شباب ذنوب المعاصي، إذا أردتم أن تتعلموا نصيحة من القلب، احرص على غض البصر وحفظ الفرج والحرص على المطعم الحلال، واحرص يعني أن تكون مع صحبة آمنة تعينك على يعني هذا الطلب العظيم. قال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما أوتي منه لا ينفعه. عارفين يعني ايه؟ يعني لو حضرتك حصلت شيء من العلم وما قمعكش، يعني ما ضبطكش، ما أدبكش، ما خلكش مستقيم، يبقى ده هيضرك مش هينفعك، خلاص موضوع منتهي، يبقى انت هيكون وبال عليك. لذلك احرص على فهم هذه القضية. من أجل الأداب قالوا: حسن الخلق بمفهومه الصحيح. يعني ايه حسن الخلق؟ طب ما انت تكلمت عن الأدب، الأدب ده حاجة وحسن الخلق حاجة تانية. حسن الخلق ثمرة للأدب مع التقوى ومع الإخلاص ومع العلم والعمل بالعلم يأتي حسن الخلق. حسن الخلق هنا يراد به المعنى الإجمالي العام، أقصد يراد به حسن الخلق مع الله بتمام توحيده وعدم الإشراك به وتنزيهه والخضوع له والحياء منه مع حبه والإخلاص إليه ورجائه والتوكل عليه والإخبات والإقبال واليقين والثقة فيما به أخبر. دي معاني كلها وليدة العلم فضل عز وجل. أيضا قالوا: حسن الخلق مع الملائكة بتوقيرهم وتبجيلهم وبعدم الجرأة عليهم، ده حسن خلق. وانت بتطلب العلم لازم تكون كده مع الله باللي قلنا مع الملائكة. طيب ومع النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير حديثه وتقديره وتطبيقه وتفعيله ونقله وتعليمه للناس. طيب مع العلماء في أدب وفي حسن خلق مع العلماء لازم يكون حاضر عندك. خلي بالك يعني عدم أداء هذا الحق للعلماء خطر، خطر عظيم عظيم جدا جدا جدا. كثير من الشباب لديهم جرأة على أهل العلم لا توصف. ولذلك قالوا: من حسن الخلق أن تكون صاحب أدب جم وخلق خلق رفيع مع شيخك كما سنبين في بعض المعاني. حسن الخلق مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، مع الجيران، مع الأرحام، مع زملاء، مع الأصدقاء، مع باقي المسلمين، مع غير المسلمين. قالوا حسن الخلق حتى مع البهائم والأنعام، هو ده حسن الخلق اللي هو سمت للعلماء وطلاب العلم. حسن الخلق عالي في كل الأحوال مع الكل، آسر، لأن العلم ليه أثر عليه، هو ده أثر العلم الحقيقي حسن الخلق. طيب لو واحد تعلم بدون حسن خلق نقول له أنت منفر، وإن منكم لمنفرين، تبقى صورة مشوهة، فضلا أنها مشوهة هي في ذاتها مع الأسف الشديد. نعم. بالمناسبة يعني بعض السلف يتكلم في بعض الأدب مع الشيخ الذي تطلب عليه العلم، مع العلماء عموما، لكن مع شيخك خصوصا، يقولون ألا تحد النظر إليه، ما تبصش في جامد كده، تخيل يا ربي إيه ده توقير واحترام ومعرفة بمكانته وقدره. قالوا ألا ترفع الصوت بحضرته، علي صوتك عليه، أوعك تعلي صوتك على الشيخ، ما ينفعش، غير مقبول. ألا تقاطعه، أوعك تقاطعه وهو بيتكلم، استنى لما يخلص خالص واستأذن كمان، مش تتكلم على طول، تستأذنه ان انت تتكلم. الصحابة كانوا بيرفعوا ايديهم للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنوا، يأذن لهم في الكلام فيتكلموا، ده أدب وده خلق وهذا حق للعالم. قالوا أيضا إياك احذر أشد الحذر أن تقف عند أخطاء الشيخ. الشيخ والعالم ده بشر، مش معصوم، ممكن يغلط، ممكن تقع يعني الهنات، النظرات، الحركات، اوعك تقف عندها، اوعك تنشرها، اوعك تكلم الناس عليها، اصر عليه، اكتمها، ولو في نصيحة بينك وبينه فقط، مش في الملأ، مش امام الطلاب، ومش امام الناس. المعنى ده يا اخواني مهم جدا جدا. مع الاسف في شباب بيتصيدوا، ده الشيخ الفلاني قال وعمل، ومره شفته، ومره كان، ومره حصل. يا اخي حتى من باب الستر هذا اولى ان تستر عليه، اولا هو بشر، وسيبه يخطئ، يؤخذ من قوله ويرد، لكن انت المفروض تتادب معاه وتراعي هذا المعنى العظيم. نعم. عدم الطعن والتشهير فيه بحال من الاحوال، الحذر من غمزه او الاستهزاء به او التقليل من شانه، حتى وان اخطا فهو بشر غير معصوم كما قلنا، وزي ما قلنا بدل ويدور بين اجر واجرين، فعليك ان تنتبه لهذا. طبعا من المعلوم زي ما أشرنا بدري أن البطل حريص على تشويه صورة العلماء، فلما يكون طلاب العلم هم من ينقلون بعض الهنات أو السقطات أو ما يقع من مشايخهم، فهذا خطر عظيم جدا جدا، لكن قل من يخلو من ذلك. أيضا قال لك من المعاني الجميلة أوي أن تكون كثير الصمت في حضرة الشيخ، يعني بالبلد كده تشتري وما تبيعش، تسمع وتخزن وتكتب، ويكون معاك النوتة والقلم، ما فيش كلمة تطلع لما تكتبها، مش زي ما أنا شايف كده كل اللي قاعدين إلا من رحم ربي اللي بيكتب. ليه يا جماعة؟ 100 مرة تكلمنا، و1000 مرة وأكثر من كده، اكتبوا يا شباب اكتبوا، الأعمار بيد الله، ما انتش ضامن، هذا أمر حتى لو أنت تتقنه اكتبه برضه، غيرك هيستفيد بيه من بعدك. الكتابة قيد العلم بالقلم. الواحد بيزعل جدا وبيحزن لما يشوف كتير من الشباب قاعد انت معتمد يعني على الذاكرة، لا، الذاكرة هيجي لها وقت مش هتستوعب. طيب سجلت وهترجع تفرغ، ماشي، ممكن يكون كده كويس، لكن الاصل انت تكتب في المجلس، في بركة في الكتابة في المجلس، لان انت تصيد الكلمات تكتبها اول باول، تسيبش حاجة، ماشي. هذا كان يعني وصية السلف في هذا الباب. قالوا أيضا من الأداب المهمة مع الشيخ حتى تكون مميز لديه وعنده أن تدخن الباب الذي يشرح، وتعمل إيه؟ وترجع تراجعه وتديه لغيرك، وطبعا هتطبق اللي عايز تطبيق منه على نفسك، هتلاقيه بفضل الله ينمو، العلم يسكو بالنفقة، والمراجعة مهمة جدا. قال لك عشان كده راجع كتير جدا. كان الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمة الله أول من جمع الحديث ودون، كان يروح لشيخه يقعد معاه في طلب علم الحديث، ويعني علم الرجال والعلل، وموضوع علم كبير بحر، وكان عايز حفظه إتقان جامد جدا. كان يقعد مثلا يقول لغاية وقت متأخر من الليل معاه عشان يتقن هذا العلم. كان يروح البيت، كان أبوه غني، جيب له خادمة خاصة به جارية أمام من الإمام، فكان إذا رجع يوقظها من النوم فتستيقظ، يقول اجلسي أمامي فتجلس، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، تقول يا سيدي والله ما أدري ما حدثنا، أنا مش فاهم حاجة. قال أعلم أنك لا تفهمين، ولكني أستذكر دروسي، أنا براجع، عارفك أنت مش هتحفظي بس أنا براجع. فأنت ممكن تعمل كده مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، الله المستعان. طيب، قالوا من الأداب المهمة في الباب أن تحذر من كتمان ما تعلمت وأن تمن به على غيرك، فقد ورد التحذير في ذلك: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. من أعظم الأداب التي ستواصل بها وتواظب الصبر على طلب العلم، للموضوع مش ساهل، عشان تصبر على الطلب مش ساهل، عايزين صبر حقيقي. بسميه الصبر الواجب على الطاعة وعلى المعصية وعلى قضاء الله وقدره، ومن الطاعة صبر على العلم، ان العلم عايز طول نفس وعاوز استمرارية. ما ينفعش ان انت تكون ايه، ما عندكش صبر، مستعجل، لا يطلب العلم مستعجل. المستعجل ده مش هيتعلم، اللي بياخد النوتف من هنا شوية ومن هنا شوية ده مش هيتعلم. زي اللي بيعمل مثلا بعض الشباب يبقى عنده 5-6 كتب 10 كتب، يمسك الكتاب كده يقرأ فيه شوية ويروح رميه وخش على الكتاب اللي وراه، ويروح رميه ويجيب الكتاب اللي وراه. لا، أنا عندي تقرأ كتاب واحد 3 مرات أحسن ما تقرأ 3 كتب وانت مش مركز، وانت مش مستوعب. كتاب واحد لو قريته 3 مرات أنفع لك من أنت تقرأ 3 كتب بدون أن تكون مستوعبا له. ما ينفعش كده التنطيط، لا، العلم عايز الصبر. نعم، والمولى عز وجل دعانا للاستعانة به ثم بالصبر الذي هو بأمره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، لو مش قادرين حاولوا، ما تيأسوش، ما تفقدوش الأمل، اصبروا وصابروا، ومن يتصبر يصبره الله. ورابطه ممكن الوهلة الأولى تقول ايه ورابطه، يعني الرباط في سبيل الله في الجهاد لحراسة الثغور بس، لا، ورابطه على طلب العلم، في العلم برضه تمشي رابط، يعني شد حيلك واستمر ولا تغفل. زي ما انت لو كنت مثلا مرابط على ثغر، لو نمت العدو ينفذ، فانت لو نمت في طلب العلم يبقى العلم الشيطان هينسيك هذا العلم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصبر ضياء، قالوا علم وبصيرة ونور ينير لك الطريق. ممكن الجهاد يكون صبر ساعة، لكن العلم يعني إلى المقبرة كما يقول الإمام أحمد. قال إيه الإمام أحمد في الأثر؟ مع المحمرة إلى المقبرة شغال. كان يغمى عليه في مرض موته ثم يفيق، أول ما يفوق حدثنا فلان، بمليهم الأحاديث، يا عم أنت في حال إيه بس؟ ولا يقول يا يمكن هو ده، يمكن هي دي الحسن اللي هترفع. فالصبر يا أخواني في الطلب ضروري جدا جدا جدا، وإلا المتعجل لن يتعلم. الأثار عن السلف في الرحلة في الطلب، زي ما يروى عن جابر بن عبد الله، كان قاعد في المدينة، قالوا له عن حديث، الحديث مين اللي قالوا له؟ قالوا فلان الفلاني. فين؟ قالوا له ده في العراق. راح واخد الجمل بتاعه وطلع عليه سيرة شهر، وصل قال للحارس أو للخادم عنده موجود؟ قال له آه موجود. نقول له مين؟ قال له قل له جابر. قال له جابر بن عبد الله؟ قال نعم. أول ما التاني عرف طلع يجري عليه يقول له يعني أنت كنت تأمرني، كان له مكان، ده أنا كنت أجيلك، قال له والله أنا جاي لك في مهمة بس عايز أرجع على طول. خير؟ قال له بلغني عندك حديث حديث كذا كذا. راح كرر الحديث خلص المهمة وراح رجع تاني. سيرة شهر رايح شهر جاي عشان يجيب حديث. مين عنده صبر؟ الأخوة يبقوا نازلين من فوق وسمعين الدرس ويعدوا على طول. أخي وعارفين إن في درس وما يجوش. ده راح مسيرة شهر رايح وشهر وهو راجع عشان يجيب حديث واحد فقط. في رواية إن واحد تاني راح مسيرة شهر لليمن ورجع عارفين على إيه؟ راح سمع عن الحديث عند واحد. فلما راح قال له حدثني بالحديث، حدثه عنه هو، هو واخده عن طريقه جاي له من الرجل ده. فقال الحمد لله نحن انتوينا النية، احنا خدنا طلعنا بنية وطلع الحديث بتاعه هو. تخيل. الله المستعان. الحلم، تحلى بالحلم سعة الصدر مع الشيخ ومع زملائكم طلاب العلم ومع الناس اللي هتعلمهم ان شاء الله بعد كده. لازم تكون صاحب صدر يعني يتحمل. نعم. من الأداب المهمة جدا جدا التي تعينك أثناء الطلب وتدفعك لاستحضار الأداب التي مضت والتي قد تأتي، قالوا ألا تنسى المراقبة، أن تستحضرها وأن تستصحبها. يعني أنك مراقب من الله عز وجل ومن الملائكة الرقيب وعتيد الكرم الحافظين ومن جوارحك التي هي منك، إيدك وسمعك وبصرك وبطنك ورجلك سبحان الله، ومن الأرض التي تمشي عليها. قالوا ليه بنذكر كده بالرقابة في الوقت ده؟ قالوا لأن احنا محتاجين الإيمان يكون حي، الإيمان يكون حاضر، والرقابة تكون فعلا حقيقية هتخليك دايما مستحضر ذلك، وبالتالي ستكون مستقيم على الطريق، وبالتالي سيكون لديك جدية واستمرارية في الطلب. الرجل الذي قال أي الإيمان أعظم؟ قال له إيه؟ أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، مطرح ما تكون، وخصوصا في مثل هذه المهمة العظيمة طلب العلم. نعم. طيب، من الأدب الجميلة جدا جدا وأنصح بها نفس إخواني، يعني من الأهمية المكان، أن تتعلم فن سياسة الأوقات. أنت لك رصيد ربنا قطعه لك في هذه الدنيا، والرصيد ده اللي هو من يوم الولادة إلى البلوغ قد يكون يعني أنت غير مكلف، لكن من بداية البلوغ وحتى الرحيل الرصيد ده خلي بالك الثانية اللي بتعدي منه محسوبة عليك، وستسأل، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ماشي. ولذلك هذا الوقت الثمين هو من رأس مالك، كن فطنا لذلك، وإن لم يغتنم فيما سيعود عليك بالنفع أنت هتكون خسران. نعمتان ها مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لهم وقتين، وقت صحتك مش هتبقى بمية مية طول عمرك، ماشي، وإن كنا نتمنى لك العافية، ومش هتبقى فاضي طول العمر مرة ومرة. فلو ما اغتنمتش الوقتين دول فأنت مغبون، ولو اغتنمتهم بس مش كما ينبغي أنت مغبون. يعني ايه مغبون؟ يعني بعت الحاجة بأقل من تمنها ضحك عليك، يا ما خدت الحاجة بأعلى من تمنها وضحك عليك برضو وانت بتشتريها. ترضى لنفسك كده؟ ترضاش. فعشان كده ممكن تعمر الوقت بوضع جدول زمني وترتب حياتك ترتيب عالي، بحيث ان انت تحصل كل يوم تحصل مسألة اتنين تلاتة. وخصوصا يا شباب، يعني الواحد من باب النصيحة عايز يقول العمر بيجري بسرعة، العمر بيجري بسرعة، عشان كده اهتم باغتنام وقتك في تحصيل العلم النافع، حتى يكون لك الشرف كما قلنا أن تكون ممن يحرصون المنهج ويحملون ميراث النبوة، وسيكون لهم عداد حسنات، وسيحصلون الخشية والدرجات العلى، والتمايز إلى آخره الذي أشرنا إليه. فعشان كده خلي بالك من القواطع والصوارف والشواغل ومهلكات الأوقات. في حاجات بتاكل الوقت، أكل أكل، خلي بالك منها. التليفون اللي في جيبك ده والله العظيم أنا خايف عليك منه. يعني ساعات الواحد كده بيسمع أخبار الأخ بيحكوا لي، أنا ما عنديش فيس وأخش على الفيس وما أعرفش أعرفش حتى يخشوا له إزاي. بيقول لك في بعض الأخ بيقعد 4 ساعات و5 ساعات على الفيس، يا نهارك أبيض، ده افترى والله العظيم، والله العظيم افترى 2 ساعة و3 و4 و5 على الفيس. ليه يعني؟ وإيه اللي بتعمله على الفيس؟ الرد على الرد والتعليق على الرد والقيل والقال. خلي بالك ألمك زي لسانك ممكن يوديك سكة تانية. احذر، بدل ما تقعد على الفيس 4 5 ساعات أو ساعتين، لا يا شيخ أنا بقعد ساعة ولو ساعة، لا يا عم الحاج، اقعد في مدرسة العلم، اقرا واكتب وراجع واحفظ وعلم وتعلم. ما انت الأوقات دي هتمر بسرعة، وانت في أحوج يعني في أحوج لها، أنت أحوج لها أقصد من أي شيء آخر. قالوا من الأداب أن تختار الصاحب. مين صاحبك؟ لو كان صاحبك من طلاب العلم هيعمل لك جو من التنافس والغيرة والنصح بينك ويهينك وتعينه، ويبقى فيه بينك إيه يعني تبادل المنافع في طلب العلم. مشيخنا الكبار بيحكي لي الشيخ محمد والشيخ أبو دريس والشيخ ياسر والشيخ حطيبة، كانوا بيعملوا ثنائيات مع بعض، كانوا بيسمعوا كتب لبعض، كتاب يقولوا هناخدوا الكتاب الفلاني، ده يسمع يوم وده يسمع يوم، يسمع له الكتاب على بعض، يروحوا لبعض ويسمعوا الكتب لبعض. اعمل كده، شوف لك صاحب حريص على طلب العلم عشان يرفع همتك وعشان يرتقي بيك، تتأسى تغيير يعني، تعلم ترشد، ياخد بيدك. لكن لو كان واحد من إياهم، يا عم يلا بينا، يا عم كبر دماغك، يا عم ايش حياتك، يا عم يوم جحيم ربك رحيم، يعني تمتع بقى ويزهدك في الطلب، هذا خطر عظيم جدا جدا. نعم نعم. قالوا أيضا من الأداب المهمة جدا جدا أن تحضر، أن تنشغل بالمسائل الخلافية، لأن هذا خطر عظيم جدا. في شباب يعني بيدمنوا الخوض في المسائل الخلافية ويخبطوا في المسائل الخلافية اللي ممكن يكون فيها الخلاف ساغ ومفاش نكار على المخالف، أو اللي يكون في باب اجتهاد فيها مثلا. معنى في منتهى الخطورة أن وقتك يضيع في مثل هذه الأمور. لا، سيب الكلام ده للعلماء إذا كان ثمة مناقشة أو منظرة أو مثلا تحرير مسألة أو ما شابه ذلك. نعم، من أعظم الأداب التي ستعينك على الطلب، وخذها وعض عليها ولا تتركها، الدعاء والتضرع. الدعاء والتضرع يعني ايه؟ بدري احنا مش قلنا في الحديث في المعلم ان الله عز وجل حينما تكلم عن نفسه قلنا ذكر اسم العليم كم مره فاكرين؟ 157 مره، 157 صح؟ 157 مره في القران ذكر اسم العليم، واشار في مواطن كثيره في هذه المرات إلى سعة علمه، وسع كل شيء علما، قد أحاط بكل شيء علما، يعلم السر وأخفى، يعلم خيرة الأعين وما تخفي الصدور، إلى آخر هذه المعاني. هو الذي أرشدنا وقل ربي، ها معناها إيه؟ وقل ربي زدني علما. الكلام كان لمين؟ حد فاكر؟ مين؟ لمين؟ لمين تاني؟ قل ربي زدني علما، كان الكلام مع مين؟ سلطان، مع مين الكلام؟ لا مش مع جبريل. لا يا الله، فين دي؟ هات الآية، طلعوا المصحف، طلعوا المصحف، فيش مصحف كمان؟ الله أكبر. هات الآية بس وإحنا نقول مع بعض إيه. يلا هي فطاها فعلا. يلا فين الشيخ جمعة؟ فين أهل القرآن؟ لا إله إلا الله. هات المصحف. يلا هات الآية. يبقى الكلام كان لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فين الموت؟ هات. عايز اجيب لكم المصدر. فين يا راجل؟ نعم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. هذه كانت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم حينما كان ضغط غير طبيعي من اليهود ومن المنافقين في الأسئلة المحرجة التي هي في نظرهم تعجيزية. ماشي. كان صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة زي بتاعة الكهف يسألونك عن الروح إلى آخره. فالله عز وجل أوحى لنبيه أن يسأله هذا السؤال وقل رب زدني علما. ما تستعجلش في الإجابة وقل رب زدني علما. العلماء بيقولوا إن المعنى ده جميل. الله عز وجل عظيم جواد كريم يحب السؤال ويعطي على المناجاة والتضرع والطلب. هو الذي قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ماشي. اما يجيب المضطر اذا دعاه. احنا مضطرين النهارده عشان نحمل منهج من التحريف ومن الاختراق ومن التشويه. محتاجين نتعلم واحنا عارفين العلوم كلها بيد من؟ بيد الله عز وجل. اذا نطلب منه ونلوذ بجنابه سبحانه وتعالى. الملائكه ذات نفسها قالت ايه؟ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الملائكة بتقول كده لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذا من الذي يعلم الخلق؟ الله عز وجل. نعم. وفي الأثر يوقف يرفع اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أيضا اللهم إنا نسألك علما نافعا. هذا حديث حسن حسنه الألباني وغيره اللي فيه قلبا خاشعا ولسانا ذكرا ورزقا واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع إلى آخره. هذا ما تيسر جمعه من الأداب. طبعا مبثوثة موجودة في المواقع وفي الصفحات حاجات كتير لو أنتوا عاوزين. بس احنا اجتهدنا نجيب اللي احنا شايفينه مناسب ويكفي أن يوجد طالب علم مميز بإذن الله تبارك وتعالى قادر على الاستمرارية في الطلب. لكن توجد محاذير مهمة جدا نحذر منها. منها احذر الغرور والعجب. ففي الحديث من أعجب بعمله حبط مش هينفعك. ماشي. احذر الكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر ولا يطلب العلم مستكبر. دي لها معنى ودي لها معنى. لا يطول علم مستكبر اللي بيترفع عن السؤال وحضور مجلس العلم شايف نفسه اعلى واكبر وان ده ما يليقش به. هذا مستكبر. هذا لن يتعلم. ايضا احذر جدا جدا ان تنتسب للعلم تقول انا عالم. عمر رضي الله عنه يقول من قال انا عالم فهو جاهل. تقولش كده خالص. تقول انا طويل بعلم ان حصلت. انا مش طالب علم كمان مجتهد بتمنى ذلك لكن أنا ما حصلتش. لكن تقول أنا عالم دي مصيبة كبيرة جدا جدا. من الوصايا الجميلة للسلف تواضع. وأنت تطلب العلم تواضع اخفض الجناح. خلي بالك ده من أعظم أسباب الانتفاع بالعلم كما ورد عن السلف من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به. اللي يتكبر بالعلم يعني يستعلي به وضعه الله به. ومن تواضع بعلمه رفعه الله به. تواضع حتى لو حصلت علم تواضع ربنا يرفعك به. الخلاصة المعلم ده مهم جدا. ده تاني درس فيه. نتمنى ان انتوا تجمعوا الدرسين مع بعض تعملوهم ملزمة وتدرسوها لاخوانكم وتتقنوها لانها فعلا حاجات بذل فيها جهد محتاجين ان احنا نحفظها. هي دي من حفظ المنهج وتوريثه. عشان تقوموا بتدريس الأجيال القادمة. احنا يا عالم ممكن ما نكملش خلاص، احنا بنقول يا رب سلم حسن خاتمة. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، هذه أشياء أنتم الآن تحملوها، فتحملوها لتنتفعوا بها وتنفعوا الناس بها، وإلا ستكون حجج أقيمت عليكم. ندعو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وإلى معلم آخر من معالم القرآن نحتاجه في غربتنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.